بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في مكة، ومضى على بداية الدعوة حوالي 6 سنين، والمسلمين مستضعفين مضطهدين بين تعذيب وإذاء وسخرية، والنبي صلى الله عليه وسلم يعتصر قلبه ألما لما يرى من حال أصحابه، يعني واللي بيحصل لهم. يتأمل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يحدث لأصحابه، وإيه اللي بإيده يعمله. ما يلاقيش بإيده إلا أن يعني يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوه بحرارة، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام بشخص ما، شخص يقدر يقف في وش طغاة قريش. هل يستجيب الله سبحانه وتعالى؟ هل يستجيب الدعاء؟ ويا ترى مين الشخص ده؟ مين الشخص اللي يختاره الله سبحانه وتعالى من بين قريش كلها، ويخلي إسلامه عزة ونصر للإسلام والمسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله وقريش مستمرة في غيها وطغيانها، والمسلمين بيعانوا من فتك قريش بهم، خصوصا يعني 2 كانوا أشد قريش تنكيلا بالمسلمين، 2 قرايب، عمرو بن هشام أبو جهل وابن أخته. أبو جهل عارفينه كويس، عارفين عن جهيته وطغيانه واستكباره وجبنه، عشان كده تعالوا نتعرف أكثر على الشخص الثاني، ابن أخت أبو جهل، شاب من شبان قريش، قوي فتي، صاحب عزم وعزيمة، له سمعة قوية ورهبة في قلوب أهل مكة، شاب يعيش حياة الشباب الأغرار اللي هدفها في الغالب مش أكتر من السمعة والشهرة والصيت، شاب زي أي شاب من شباب قريش لا يشغله سوى نفسه وأهواء نفسه والظهور والتميز بين الشباب بين أقرانه. وبينما هو يعيش ولا يحيا، يسمع برجل من مكة يقول بأنه نبي، يأتيه الوحي من السماء يقول أن الله أرسله رسولا إلى العباد ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويدعوهم إلى ما يحييهم ويزكيهم ويعرفهم بالله، فما عرفوه وما قدروه حق قدره. يعرفهم بالله عرفان صدق وإخلاص وتوحيد، ويعرفهم بحقيقة أنفسهم بأنهم بشر، يعني كرمهم الله واستخلفهم في الأرض وسخر لهم الكون، يعني ويا لها من دعوة نبي تستهوي القلوب النقية التي لم تتلوث بشرور الجاهلية، ولكن الجاهلية عمى. يسمع بدعوة هذا النبي فيجانبه ويجافيه ويحاربه، بل يعني ويكون أشد وأقصى الناس عليه وعلى أتباعه. كان عنده جارية رومية اسمها زنيرة أسلمت، فكان يقول لو كان ما أتى به محمد خيرا لما سبقتني إليه جارية، فكان يعذبها هو وخاله أبو جهل، وظل قائما على تعذيبها حتى فقدت بصرها، وهي صابرة محتسبة تأبى إلا الإسلام. يا ترى إيه العذاب اللي ممكن يتعذبه إنسان لغاية ما يفقد بصره؟ عمله فيها إيه؟ عشان بس تتخيل يعني مدى القسوة يعني اللي كان فيها، ومدى غلظة هذا القلب. يا ترى هل كان له قلب أساسا؟ هل هو قلب زي قلوب البشر، ولا يعني قلب من حجر؟ لكن سبحان الله، القلوب عجيبة من عجائب الله سبحانه وتعالى. مين اللي يقول إن إنسان بالغلظة دي والقسوة دي قلبه ممكن يرق ولو للحظة؟ يشاء الله سبحانه وتعالى أن امرأة مسلمة تسجل شهادتها للتاريخ إن هي شافت الشخص ده بعينيها، وقد رق لحالها هي وزوجها لما دقت مكة بالمسلمين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إن هم يهاجروا إلى الحبشة، حيث النجاشي الملك الذي لا يظلم عنده أحد. كان الطغاة سعداء فرحانين وهم بيتفرجوا على المسلمين وهم واخدين زوجاتهم وأولادهم وسايبين البلد وماشيين، سايبين بيوتهم وسايبين نبيهم. فرح الطغاة وحسوا بنشوة النصر، فرحوا كلهم إلا واحد كان بيراقب الموقف بعمق، كان على وشه ملامح الحزن. هل حس بالندم وهو شايف ضحاياه سايبين البلد سايبين بيوتهم وماشيين، ضحاياه اللي كانوا في يوم من الأيام جيرانه وأهله وأصحابه، نساء وأطفال ذمهم إيه، ورجال كرام أهانهم وشردهم، ضيق عليهم لغاية ما دائت بهم السبل وقرروا يسيبوا له البلد ويمشوا. يا ترى هيكون إيه مصيرهم؟ محدش يعرف. حس إنه لازم يعمل حاجة أو يقول حاجة، جايز ضميره يستريح، فيرى أم عبد الله زوجة عامر بن ربيعة فيوقفها ويسألها: أين يا أم عبد الله؟ رايحين على فين؟ فترد أم عبد الله: آذيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله، والله لنخرجن إذا قهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فوجئت، اتفاجئت بسؤاله، هي عارفة أسوته وعارفة اللي عمله مع المسلمين، لكن اللي فاجئها أكتر ردوا عليها لما جاوبته، ويبدو أن كلامها نزل على ضميره كمطارق الحديد، لم يملك إلا أن يقول لها: صحبكم الله، يدعو لهم الله. سبحان الله، دعا لها الله وانصرف. يعني يا لها من امرأة مؤمنة أصابت مواضع الخير في قلبه بقمة البراعة في المقاومة السلمية، قالت له: مهما عملت مش هتقدر بقوتك ان انت تغصبني ان انا اخضع لرأيك، بل انا اللي هسيب لك بيتي وارضي ولا اتنازل عن ديني ابدا. يعني قالتها وكلامها ما فيهوش نبرة حقد او رغبة في الانتقام من الظالم اللي طغى عليهم وقهرهم، قالتها في ضعف لكنه ضعف في قمة القوة. فكانت النتيجة أن يتراجع هو خجلا وانكسارا، وخرجت الكلمات من قلبه من غير ما يحس: صحبتكم السلام. ويأتي عامر زوجه أم عبد الله فتحكي له اللي حصل وما رأت من رقة هذا الذي لم يروا منه إلا القسوة والغلظة من قبل، فيقول لها متعجبا: ترجين أن يسلم؟ قالت: نعم. قال: فوالله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. يعني سبحان الله، للدرجة دي كان عامر فاقد الأمل في عمر، لدرجة يعني أنه يقسم أنه لا يمكن أنه يسلم حتى لا يقسم على ذلك. سبحان الله، للدرجة دي كان بطش عمر شديد على الإسلام والمسلمين. نعم، إنه عمر بن الخطاب. صحيح كان قاسي القلب، لكن الموقف البسيط ده أظهر لنا جانب خفي في شخصية عمر، جانب مستخبي تحت غلظة وقسوة الطباع وقسوة القلب. يعني هو صحيح قلبه كان فيه قسوة، لكن أعماقه ما كانش فيها غل أو حقد أو لؤم. كان قاسي صحيح، لكنه كان شريف، كانت فطرته تنضح بالمروءة والشهامة، خصوصا قدام منظر امرأة عزلاء قررت ان هي تسيب بيتها وبلدها وتهاجر خوفا على دينها. اتأثر لما شاف المسلمين بيودعوا بيوتهم وبلدهم اللي عاشوا فيها عمرهم كله، وهم بيودعوا بيت الله الحرام، وقلوبهم يعني يمكن بتتساءل: يا ترى هنشوفه تاني؟ هنشوف الكعبة تاني في يوم من الأيام؟ ولا ربنا قدر علينا ان احنا نموت اغراب وسط اغراب؟ اسئلة كتيرة، لكن القلوب كانت مطمئنة بالايمان. اتأثر عمر لما شاف اهله وجيرانه المسلمين قرروا ان هم يسيبوا له كل شيء ويمشوا الا اسلامهم، ده الحاجة الوحيدة اللي لا يمكن هيسيبوها. ده كان موقف عمر. طب ايه موقف زعماء الطغيان في مكة؟ في البداية حسوا بنشوة النصر، لكن لما شافوا الأعداد اللي سايبة البلد وماشية ومنهم ناس ليهم وزنهم، ما كانوش كلهم مستضعفين، حسوا بحقيقة الوضع، وهي أنهم ما انتصروش على الدعوة، بل المسلمين هم اللي انتصروا لما قرروا أنهم يسيبوا كل حاجة وما يضحوش بدينهم. إيه الدين ده اللي مش قادرين يعني عليه بالحجة، لأن يعني حجته دامغة، ولا قادرين عليه بالقوة، فهو أقوى في قلوب المؤمنين، من أقوى من جبروتهم وأسلحتهم. فاجتمعوا يتشاورون بينهم حيرة، يعني فلم تسعفهم عقولهم إلا بالمزيد من العنف. تنادوا بينهم: من رجل يقتل محمدا؟ من يريحنا منه؟ من يقضي على هذه الدعوة؟ وأبو جهل يعني قاعد بينهم يحترق قلبه حقدا، بيفتكر لحظة ما فكر ان هو يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم، ففضح الله سبحانه وتعالى جبنه على الملأ. قلبه محروق لأنه عاش يحلم بالزعامة والسيادة، وضاعت منه بعد كل اللي بذله من جهد ومال، بعد اللي كل اللي بذله من تملق وتمسح في أكابر قريش، لغاية ما دخلوه في مجالسهم وأنديتهم. من يقتل محمدا؟ من يخلصنا منه؟ ويصيح رجل منهم: أنا له. وتتجه العيون إلى مصدر الصوت، فتتهلل الوجوه ويستبشر القوم. كان صاحب الصوت هو نفس الشخص اللي من شوية رق قلبه للمسلمين المهاجرين إلى الحبشة، عمر بن الخطاب. للأسف أحيان كتيرة بتطمس الفطرة قدام الاعتداد بالقوة وبالنفس. وخرج عمر متقلدا سيفه يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان متأثر بالفكرة اللي بتروج لها قريش، انه يعني الصابئ اللي فرق شمل الناس وزعزع الاستقرار في مكة وسفه عقول النخبة القرشية. وبينما كان يحلم بالشرف، الشرف اللي هيناله بتحقيق الهدف ده، انه يقتل محمد، انه يفوز بمقعد بين ملأ قريش جنب الوليد بن مغيرة وابو جهل وابن ابي معيط وغيرهم، يمضي عمر في طريقه والشر باين في وشه، فيراه واحد من قومه بني عدي مسلم يخفي اسلامه، نعيم بن عبد الله، يراه ويلمح الشر في عينيه والسيف في ايده، فيستوقفه سائلا: اين تريده يا عمر؟ قال عمر: اريد محمدا هذا الصابئ فاقتله. نعيم كان يخفي اسلامه، لكن سبحان الله، خطورة الموقف تخليه يتحول إلى أسد من أسد الله، يضع حياته فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يخافش من السيف اللي في إيد عمر، ويقف قصاد عمر ويزجر عمر فيقول له: لبئس الممشى مشيت يا عمر، والله لقد غرتك نفسك وأردت هلكة بني عدي. أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ وقبل ما يرد عمر يلقي نعيم بين ايديه قنبلة تنسيه الملأ من قريش اساسا، والوعود والشرف اللي بيحلم بيه وغروره بنفسه، فيقول له: افلا ترجع الى اهل بيتك فتقيم امرهم؟ فقال عمر فزعا: اهل بيتي؟ واي اهل بيتي؟ فقال نعيم: اختك فاطمة بنت الخطاب وزوجها، فقد والله اسلم وتابع محمدا على دينه، فعليك بهما، شوف اهل بيتك الاول. فانطلق عمر مسرعا الى بيت اخته، حتى إذا وصل قرع الباب وكانت فاطمة وزوجها بالداخل مع مقرئهم خباب بن الأرد يقرؤون صحيفة من القرآن. فارتبكوا لما وجدوا عمر على الباب، فاختبأ خباب، وقامت فاطمة لتفتح الباب لأخيها، فدخل عمر كالإعصار إلى البيت، ضرب أخته، ثم كاد أن يبطش بزوجها، فحاولت أن تدفعه عن زوجها فلطمها لطمة أسالت الدم من وجهها، فبكت فاطمة. ونجد الإيمان يفعل فعله في النفوس مرة أخرى، فيحول فاطمة هذه المستضعفة، المرأة المستضعفة، يحولها إلى قوة لا تهاب شيئا من صنوف البلاء والأذى. فتقف فاطمة أمام أخيها الباطش الجبار وهو في إيده السيف، فتقول له: أتضربني يا عدو الله على أن أوحد الله؟ لقد أسلمنا على رغم أنفك يا ابن الخطاب، فافعل ما كنت فاعلا. وتنزل هذه الكلمة كالصفعة على وجه عمر، ليفيق من نوبة الغضب. أخته بقى هو بالنسبة لها عدو الله. تخيل يعني احساسه اختي انا بتقول لي عدو الله بدل ما تقول لي يا اخويا، بدل ما يعني ما تحس تجاهي على الاقل بالهيبه بالوقار، مش حتى مشاعر الاخوه، مش حتى عاطفه الاخوه. فجلس عمر ولمح صحيفه القران التي كانوا يتدارسونها فقال ما هذا الكتاب؟ اعطنيه. فقالت لا اعطيك، لست من اهلي، انت لا تغتسل من الجنابه ولا تتطهر، وهذا لا يمسه الا المطهرون. هنا يتضاءل غرور عمر وبطش عمر، كأنه يعني كأنما شحنة الجاهلية اللي جواه خلصت، وبقى لوحده مع عقله مع فطرته. وهنا تقع المعجزة ويلين القلب. يقول عمر لأخته فأعطني هذه الصحيفة أنظر إليها، وأعطيك من المواثيق ألا أخونك حتى تحوذيها حيث شئت، هاتيها شوفها بس، والله وأوعدك وأحلف لك إن أنا هديها لك تاني ما تخافيش. سبحان الله، الموقف انعكس والأدوار انقلبت. انهارت جاهلية عمر بكل ما فيها من عنجهية أمام قوة الإيمان، وينقلب الجبار العاتي إنسانا هادئا وديعا، يتضرع إلى أخته ويعطيها ما تحب من المواثيق على أنه سيعيد إليها الصحيفة سليمة. فتنتهز فاطمة هذه الفرصة وتعطيه درسا يصور حلاوة الإسلام ونقاء الإسلام وسمو الإسلام. تطلب منه أن يتطهر كي يكون أهلا لمس هذه الصحيفة، فيستجيب عمر في استسلام ورضا، ويذهب عمر ويتطهر ويعود لأخته، فتناوله الصحيفة كلها لهفة وكلها أمل في أن يهدي الله أخيها عمر. فينظر عمر في الصحيفة ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وتتتابع الآيات تمجد الله وتقدس الله، فيهتز كيان عمر وهو يتذوق معاني القرآن، حتى إذا بلغ قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، حتى إذا بلغ هذه الآيات امتلأ قلبه سكينة ويقينا وقال ما ينبغي لمن يقول هذا أن يعبد معه أحد. من هذا فرت قريش، لم يبقى شيء من حقيقة الإيمان لم يدخل إلى قلب عمر. ويسرع عمر في السؤال عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب إليه جاثيا بين يديه مؤمنا مسلما بعزيمة عرفت الحق فاعتنقته، ونفس ذاقت حلاوة الإيمان فاعتزت به وأعزته. وصدق الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعز الإسلام بعمر بن الخطاب، فأعزه وأيده، أعز الله به الإسلام من أول لحظة. فيلح عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج في أصحابه على الملأ ويعلن رسالته للدنيا ويجهر بدعوته للدنيا كلها، ويخرج المسلمون في صفين على رأسهم حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب، وهم يكبرون الله بصوت واحد يهز أركان مكة، ويدخلون إلى المسجد الحرام في هذه التظاهرة السلمية. وإذا بالملأ من قريش اللي كانوا منتظرين خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم على يد عمر، فإذا بهم لا يكادون يصدقون عينهم. مين اللي ماشي جنب محمد؟ ماشي خفيض الجفن لا يملأ عينه من النظر إليه حياء وحبا، يكبر الله من قلبه، عمر بن الخطاب اللي من شوية استبشرنا بأنه رايح يقتل محمد. سبحان مقلب القلوب. دي كانت قصة إسلام عمر بن الخطاب، الرجل الثاني في الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. معجزة من معجزات الإسلام، يعني شفنا فيها إزاي لما القرآن بيلمس قلب وفطرة نقية بتنتفض من تحت ركام الجاهلية وتخرج من الإنسان أفضل ما فيه. عمر أسلم عند أول التقاء لي مع القرآن، كان أول مرة يقرأ كلام الله، فذاق معاني القرآن ولامس القرآن شغاف قلبه فأسلم فورا. إسلامه ما كانش الإسلام البطيء، إسلام الشخص اللي قاعد يشاور عقله سنين ويفكر ويشوف الأمور الظروف أخبارها إيه ومصلحة فين، يعني لشدة ركام الجاهلية الجاثم على الفطرة. إسلام عمر كان انقلاب جذري فوري خلاه في لحظات بقى إنسان تاني، يعني اتولد من جديد. فورا يسأل عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وفورا يمضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه، وفورا يعلن إسلامه لمكة كلها من أول لحظة. من أول لحظة قوة في الحق عجيبة، لا يخاف في الله لومة لائم، لا يخاف إلا الله. كانت يعني لمسة القرآن عاملة زي الصاعقة اللي حرقت كل بذور الشك اللي كانت في نفسه في لحظة واحدة، شكلت كيانه من أول وجديد. صار عبدا خالصا لله، عبد يعتز بعبوديته لله، ولا يرضى أبدا أن يكون إسلامه همسا، بل يريد أن تعلم مكة كلها بهذا الدين الجديد. ومن أول لحظة، من أول لحظة عمر بيعتبر نفسه مسؤول عن الإسلام وعن تحديد مستقبل الإسلام في مكة، فيلح على النبي صلى الله عليه وسلم في الظهور على الملأ في الحرم، وتخرج أول تظاهرة سلمية إسلامية في التاريخ. وعندما يواجه طغاة قريش يقف في وجوههم متحديا فيقول: افعلوا ما شئتم، فأحلف لكم أن لو كنا 300 رجل تركناها لكم أو تركتموها لنا. سبحان الله، في يوم واحد بل في لحظات كان عمر يقود جحافل الشرك ليقتل محمدا ويقضي على الإسلام في مكة. في نفس اليوم يعلن عمر لمكة كلها أنه يحيا للإسلام ويدعو للإسلام، حتى إذا بلغوا 300 مسلم هتكون الحرب الفاصلة بين الإيمان والكفر في مكة. ولكن يشاء الله أن المسلمين يهاجروا إلى المدينة وعددهم يدوب ما يكملش 200. كان لله تدبير آخر غير طموح البشر. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.